الله أكبر من كل شيطان يتشكك في الأبدان. الله أكبر من كل شيطان تشكل في البنيان. الله أكبر من كل شيطان تشكل في الأبدان. الله أكبر من كل جان تشكل في الغيون. جان تشكل في الأبدان. الله أكبر من كل جان ترى في البيوت في الأحلام في المنام. الله أكبر من كل جان تجبر كثيرا قضى كثيرا بصور الملوك بصور الملوك بصور الملوك في الطير ملوك في الأسود ملوك في التماسيح ملوك في الكلاب ملوك في الحيوان ملوك. الله أكبر من كل جان تشكل كثيرا جان تشكل في المنام جان تشكل في اليقظة والمنام جان تشكل في الأبدان جان تشكل في البيوت والأركان بصورة كبير بصورة طير كبير بصورة كبير بصورة إسر كبير بصورة كبير بصورة صقر كبير بصورة كبير بصورة طائر كبير. الله أكبر من كل جان طائر طيار في صورة طائر طيار في صورة طائر طيار في صورة طائر. الله أكبر من كل جان تشكل في الأبدان جان تصور في الأبدان جان في البدن جان في الجسد جان شيطان في البدن شيطان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا شيطان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا شيطان تشكل كثيرا في المنام والأحلام تشكل كثيرا في اليقظة تشكل كثيرا اختفى وتوارى اختفى وتوارى جان في صور اختفى في أشكال اختفى في اهتهات اختفى كثيرا جان شكل الكلاب في صور الكلاب في شكل الكلاب في صور الكلاب كلب اختفى بنباحه كلب اختفى بنباحه كلب اختفى اختفى وتوارى كلب اختفى كلب اختفى وتوارى كلب اسود شيطان كلب اسود شيطان كلب اسود شيطان كلب اسود شيطان كلب اسود شيطان اختفى كلب اختفى كلب توارى كلب اختفى كلب توارى كلب اختفى كلب توارى كلب اختفى كلب توارى كلب اختفى كلب توارى كلب تهيأ كلب تشكل كلب كلب كلب جاء تصور في الأبدان جاء تشكل في الأبدان جاء تصور في الأبدان جاء تشكل في الأبدان الله أكبر من كل جان في صور الطير والحيوان في صور الطير والحيوان في صور الطير والحيوان صور الطير في صور الحيوان في صور الطير في صور الحيوان في صور الطير طير طير حيوان حيوان حيوان طير طير طير في صور الطير والحيوان جان في صور الطير طار في أجنحته ألزمه الكبير بصورة شيطان طيار تبع الكبير تبع الساحر تبع الإبليس تبع الشيطان ألزمه بشكل ألزمه بصورة أدخله على شكل أدخله على صورة التزم بشكل التزم بصورة هذا في شكل هذا في صورة الله أكبر يا كل شيطان على شكل حيوان مفترس على هيئة حيوان مفترس في صورة حيوان مفترس ثياب ثياب ثياب ثياب ضباع ضباع ضباع ثياب ثياب ضباع ضباع ضباع ثياب ثياب ثياب ضباع ضباع على شكل صورة على شكل حيوان افترس كثيرا الله أكبر من كل شيطان اختفى سني تجسد في شكل تجسد في هيئة تجسد في صورة تجسد في هيئة تجسد في شكل تجسد في صورة شيطان ترعى لها في شكل ترعى لها في هيئة ترعى لها في صورة شيطان طيار غوار ساحب يمشي على رجلين يمشي على أربع يمشي على قدمين شيطان طويل تشتى لها في صوت إنسان في صوت إنسان في صوت إنسان في صوت بحر في صوت قريب في صوت وارد في اليقظة وفي المنام في الأبدان الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير تشتلت كثيرا تشتلت كثيرا حيا حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى حيا أفعى كل جنية تشكلت من كل شيطانة تشكلت في لون تشكلت في الأصفر تشكلت في الأحمر تشكلت في الأخضر تشكلت في الأبيض تشكلت في الأسود تشكلت حية تشكلت حية تشكلت في لون تشكلت في طول تشكلت حية تشكلت في طول تشكلت في لون تشكلت حية سامة تشكلت حية معجبة تشكلت حية قوية تشكلت حية مربية تشكلت حية سامة تشكلت جاءت تشكلت جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تصور كثيرا جان تهيئ كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا جان تشكل كثيرا تلميذ خديجة الله يعطيك العافية طلع عليا بسرعه بسرعه اعشقها كلك طلع لي طلع لي خديجه طلع لي بسرعه اعشقها الى الجنه اعشقها الى الجنه اعشقها اعشقها الى الجنه عشقي شو كنت كدير لماذا لماذا استغنى علي لماذا استغنى شي 50 مره تاكسي فوق يلا يا بسم الله يلا يلا خوش لخص اللي قاعد جاي هيا تركز ركز هيا بسم الله الآن أنا تعمدت أن نمشي مع النوع هذا لأن في الغالب أن الجن والشياطين تتشكل في الأبدان فقوم ركزي معي يلا هيا يلا غمض عينيكم وخل أخذ كحس بواله يركزوا يركزوا جميع الأخوات جميع جميع ياك جميع الاخوات ياك ترجع عندي جميع الاخوات بتكون اخت تركز باذن الله عز وجل تضع يديها على وجهها وتغمض عينيها باذن الله تعالى يلا هيا هيا شكون الان تاثرت من لما كنقول تشكل الحيوان الطيب صور كلاب أصلاً ما هي يعني صور كلاب يلا هيا ركزوا والكلاب تركزي مزيان اليدين على الوجه وغمض عينيك هيا اللي كتصرع وكتولي فيها قوة شري شراسة وقوة هذيك حالة مستثناة تشدوها الأخوات وصافي يلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكنت البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن في صور الطير سكن البدن في صور الحيوان سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سكن البدن إبليس من الأبالسة سكن البدن